بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. فقوله هذا الباب، أي باب إيش يا أخوان؟ باب الأسماء والصفات. نعم. وقوله في كتاب الله كثير، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يعني ما من آية من كتاب الله عز وجل إلا وتجد فيها غالبا اسما من أسماء الله، أو فعلا من أفعاله، أو حكما من أحكامه، بل لو شئت لقلت كل آية في كتاب الله فهي صفة من صفات الله، لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، فكل آية منه فهي صفة من صفات الله عز وجل. وفي هذه الفقرة يا إخوان يقرر المصنف رحمه الله تعالى بيان مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة. في هذه الفقرات أو الفقرة هذه يقرر شيخ الإسلام تيمية بيان مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة، فيقول: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. أما المخالفون فيقول عنهم إيش؟ والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهنا قال: من تدبر القرآن، لماذا يتدبره؟ لا ليتتبع المتشابه، ولا ليتتبع ما يجد فيه ما يوافق هواه أو ما يوافق ما يسير عليه، وإنما تتدبر القرآن طلبا للهدى من القرآن. فإذا كان قصد العبد من تدبر القرآن وتلاوته طلب الهدى، تبين له طريق الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه الفقرة مجملة فيها بيان مصدر التلقي في باب الأسماء والصفات، وهو كتاب الله عز وجل في المصدر في المرتبة الأولى، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من كلامه رحمه الله تعالى. وهذا بخلاف كلام من يا إخوان؟ بخلاف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فإن مصدر التلقي عندهم الهوى، ومصدر التلقي عندهم البدع والضلالات. ولذلك يقولون، ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام، سنقرأه إن شاء الله، لكن خلاصته أن الجهم بن صفوان ومن كان على شاكلته مصدر التلقي عندهم أو قاعدتهم التي يقررون بها الأسماء والصفات أو الصفات هي العقل والهوى. ونقل عن الجهم بن صفوان عند أن عطل صفة الرحمة قال: إنها صفة تدل على الرقة وعلى كذا وكذا، والله يتنزه عنها. ثم كان يخرج إلى الشوارع وينظر في المرضى أو المعتوهين وكذا، فيقول: انظروا، هذه رحمة الله. هل هذا يدل على رحمة الله؟ يعني لو كان لله رحمة ما هؤلاء، هذا أعمى وهذا مشلول وهذا متسول وهذا ماذا مقعد يحملونه الناس. فهذا لو كان لله رحمة كما تصفونه يا أهل السنة، مجمل كلامه مفهوم كلامه، ما كان مقتضى الرحمة أن يكون هؤلاء. إذن ليس لله عنده رحمة. ولذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: وجماع القول في إثبات الصفات هو القول بما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ويصان ذلك عن التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل. فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فمن نفى صفاته كان معطلا، ومن مثل صفاته بصفات مخلوقته كان ممثلا. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى مقررا مصدر التلقي في عقيدة أهل السنة والجماعة ومصدر تقرير الأسماء أو الصفات عند الجهمية، فيقول رحمه الله تعالى: وقد رد طائفة من الناس تفسير الصلاة من الله بالرحمة بأن قال: الرحمة معناها رقة القلب، وهي مستحيلة في حق الله سبحانه، كما أن الدعاء منه سبحانه مستحيل، وهذا الذي قاله هذا عرق جهمي ينص من قلبه على لسانه، وحقيقته إنكار رحمة الله سبحانه وتعالى جملة. وكان جهم، هذه هي القاعدة وهي التي استخلص منها شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قاعدة في معاملة أهل السنة إذا أخطأوا في الأسماء والصفات، ومعاملة أهل البدعة إذا أخطأوا إذا أولوا في الأسماء والصفات. قال: وكان جهم يخرج إلى الجذم، يعني المصابين بمرض الجذام والعياذ بالله، وكان جهم يخرج إلى الجذم ويقول: أرحم الراحمين يفعل هذا إنكارا لرحمته سبحانه وتعالى. إذن مصدر التلقي عند الجهم ما هو؟ وتقرير الصفات الهوى والعقل. ولو فكر المخذول أن هذا الجذام وهذا الأعمى أنها رحمة من الله عز وجل ما حصلت إلا لحكمة، فربما لهؤلاء منازل في الجنة ما يبلغها إلا بذلك. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الطاعون أو إن هذا الطاعون كان عذابا على من كان قبلكم، وجعله الله شهادة لأمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عرف الآن؟ كان عذاب الطاعون، إذا أراد الله يعذب أمة من الأمم السابقة بلاهم بمرض الطاعون والعياذ بالله، لكن جعله الله لأمة محمد إيش؟ رحمة. إذن فهل يقال أن هذا يخالف ينافي صفة رحمة الله أن أصيب بعض الصحابة بالطاعون وبعض سادات التابعين وهم من أفضل الناس وأهل العبادة؟ هذا لا يقوله إلا الجهمية. فأنت إذا رأيت مبتلى تعتبر أن هذا حكمة لله عز وجل فيه. ولذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع وأتكشف. قال: إن شئتي دعوت الله لك، وإن شئتي صبرتي ولك الجنة. إذا انظروا، كان سبب الصرع فيها والمس الشيطاني سبب لدخولها الجنة، فهي من وهذه من أفضل رحمة الله عز وجل بها. قال: وهذا الذي ظنه هذا القائل هو شبهة منكري صفات الرب سبحانه وتعالى، فإنهم قالوا: الإرادة حركة النفس لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، والرب تعالى يتعالى عن ذلك فلا إرادة له. انظر مصدر التلقي إيش؟ الهوى والتأويلات. والغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام، والرب منزه عن ذلك. علم الكلام، يقررون صفات الله بعلم الكلام والهوى، لكن أهل السنة يقررونها بإيش؟ كتاب السنة. قال: فلا غضب له، وسلكوا هذا المسلك الباطل في حياته وكلامه وسائر صفاته، وهو من أبطل الباطل، فإنه أخذ في مسمى الصفة خصائص المخلوق إلى آخر كلامه. فالشاهد انظروا مصدر التلقي عند أهل الأهواء هو إيش؟ العقل. وكونهم يفسرون الصفة بما تقتضيها بما تفسر بها صفات المخلوقين فيبنون على ذلك تعطيل صفات الله عز وجل. لكن شيخ الإسلام تيمية يقول: وهذا الباب يعني لا يسلك فيه مسلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في تقريره، وإنما هو في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. عرفت هذه القاعدة يا إخوان؟ قال رحمه الله تعالى: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة معروف أنها في اللغة الطريقة والسيرة. قال أبو منصور الأزهري: السنة الطريقة المستقيمة، وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق، وتكون السنة حسنة وتكون إيش؟ سيئة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش من سن سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجرهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى آخر كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما السنة في الشرع فلها تعريف عند الأصوليين، ولها تعريف عند الفقهاء، ولها تعريف عند ماذا أهل السنة في باب العقيدة، فهي في كل موضع يعرفونها بما يناسب المقام. مثلا في الفقه يقولون: السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وحركاته وسكناته من أجل أن تقتدي به، وكما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا وضوء، لما توضأ قال: هذا وضوء من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه. لكن عند أهل في باب المعتقدات السنة ما هي أوسع، يقولون مثلا: في باب القدر أن تثبت القدر، السنة في باب الصحابة أن تحبهم وترضاهم خلافا للرافضة، السنة في باب الأسماء والصفات أن تبرها كما جاءت، السنة في باب القرآن أن تؤمن أنه كلام الله منزل من عنده وليس بمخلوق وهكذا. فالسنة هي نعم من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وحركاته وسكناته، وتكون سنة قولية وسنة فعلية وسنة تركية وسنة همية، يعني هم أن يفعل كما هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة ثم لم يفعل، سنة همية وسنة تركية، كأنه إيش مثل ترك من السنة أن لا تصلي السنن الرواتب في الحضر. طيب يا أخوان، فهناك هذه أنواع السنة ذكرنا تجدونها في مواضعها. قال رحمه الله تعالى: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وقال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر، على كل حال السنة كيف تفسر القرآن وتبينه وتبين مجمله؟ قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. كم نصلي يا ربنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى ركعتين هكذا ولا لا؟ الفجر صلى أربع، الظهر أربعا، صلى العصر أربعا، المغرب ثلاثا. أنا أتحدى أصحاب الدعوة الفاسدة القرآنيين، ها اللي يسمون أنفسهم القرآنيون، يقول لك دعونا من السنة لأنها أخبار آحاد ودخل فيها الكذب، ويرون أن الصحابة تقاتلوا وفسقوا، والخوارج كذلك يرون رد السنة لأن شرط تلقي السنة العدالة، والصحابة قد تقاتلوا وحصل وفسقوهم هكذا ولا لا؟ إذن ترد السنة لعدم عدالة حملتها، هذا مذهب الخوارج والقرآنيين. فنقول لهم: نتحداكم أن تأتونا بتفاصيل الصلاة. إذا جاء قرآني قال: أنا أعمل بالقرآن، قل له: هات لي في الصلاة كيف تصلي؟ تصلي ركعتين ركعتين؟ من قال لك أنها ركعتين؟ لماذا ما تكون ركعة ركعة ركعة؟ إذن فالسنة معناها تبين مجمل القرآن وتفسره، أي أنها تبين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يبين كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم صلوات، ولما جاءه صحابي قال: يا رسول الله متى، يعني سأله عن أوقات الصلاة، قال: أمكث عندنا. فلما مكث صلى الفجر ركعتين ثم صلى الظهر، فلما جاء قال: أين السائل عن أوقات الصلوات؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: هذه أوقات الصلوات هكذا ولا لا؟ أيضا الحج، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أين المناسك؟ أين الطواف في القرآن؟ قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. كم نطوف يا ربنا؟ 100 شوطان؟ 50 شوطا؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بعمله وطاف سبعا. طيب، ولله على الناس حج البيت، كيف نحج يا رب العالمين؟ أين نقف؟ أين نذهب؟ ما في ذكر عرفات في، فإذا ما في، كم نقف في عرفات؟ من متى إلى متى؟ قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات. ما ذكر الوقوف، ذكر الإفاضة ويلزم الوقوف قبلها. جاءت السنة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أين ذكر المبيت بمزدلفة، أين الذكر المبيت بمنى والذهاب إلى منى يوم الثامن، أين رمي الجمرات في القرآن مفسرة. هذه جاءت الحج مجمل وفسره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى والسنة تفسر إيش؟ القرآن وتبين مجمله. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كم نصلي يا ربنا؟ هذا محمد عندكم، ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. كم نزكي يا ربنا؟ وعلى ماذا نزكي؟ نزكي على الدجاج؟ لا، ما في في القرآن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الزكاة في الإبل والغنم والبقر، بيّن أنصاب البقر، كم زكاة البقر ومتى يبدأ النصاب. ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة هكذا ولا لا؟ يعني 5 إبل فيها شاه مثلا، وليس فيها شيء إلى أن تصل 9 عليها كذا، وليس فيها، هذه كلها مبينة في السنة. البقر أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم زكاتها، أيضا الغنم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها زكاة وفصلها، كما في كحديث أبي بكر الصديق وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه كذلكم. كم زكاة الذهب يا رسول الله؟ ما فيش في القرآن. الله أمر بالزكاة بيّن النبي. كم زكاة الفضة في القرآن؟ ما في، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة تفسر القرآن وتبين مجمله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. هنا فائدة لابن القيم رحمه الله تعالى جليلة يبين هذا الكلام ويفسره. قال في إعلام الموقعين رحمه الله تعالى: أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدوا لشيء منها إبطالا، ولا ضربوا لها أمثالا، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا، وأجروها على سنن واحد أي على طريق واحد. ما أمروا هذه الصفة وتلعبوا بهذه الصفة، وهذه الصفة مش فعلوا بها كذا، وهذه الصفة، بل سلكوا مسلكا واحدا في باب الأسماء والصفات، وهو أمروها كما جاءت لا تفسر. تفسيرها تلاوتها آيات الصفات والأحاديث، تفسيرها إيش؟ تلاوتها وقراءتها والإيمان بها على ظاهرها، هذا تفسيرها، لا تفسير لها غير ذلك. قال: وأجروها على سنن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عظيم. الذين جعلوا القرآن عظيم أي مجزأ قطعوه، أو يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، عظيم أي مقطعة ومجزأة. وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير الذين أنكروها جهمية ومعتزلة، والذين جعلوها عظيم أقروا ببعض وأنكروا بعض من الأشاعرة، هكذا ولا لا؟ أقروا بسبع صفات وأنكروا البقية لأن العقل لا يدل عليها، ومع ذلك إذا جئنا نناقش الأشاعرة في هذه السبع صفات وجدناهم لا يمرونها كما يمرها السلف. فالسمع والبصر عندهم بمعنى العلم، والكلام بمعنى الكلام النفساني في الأزل، وأنه يتكلم في الأزل يضعه في مكان ويسمعه من أراد، لأنه عندهم أن الكلام إذا قام به فالكلام عرض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والجسم ويحتاج إلى أسنان ولثة وحنجرة وانطباق فم وإلى آخره من تقريرات أهل الشاعرة للأسماء والصفات، مصدر التلقي الباطل. قال: وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه. كلام ابن القيم مفسر لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذلك مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. متفق عليه من حديث أبي هريرة، وجاء عن غير أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء من حديث أبي بكر الصديق عند أحمد، وهكذا. لا، مش حديث أبي بكر الصديق، جاء عن صحابة آخرين، عن عائشة وعن غير عائشة رضي الله عنها. الشاهد يا إخوان، هذه الفقرة دلت على إيش؟ إثبات صفة النزول لله عز وجل في الثلث الأخير من الليل. وقوله هنا ينزل إثبات صفة النزول، وربنا الله سبحانه وتعالى ذاته، خلافا لمن؟ للأشاعرة والمعتزلة الذين يقولون ينزل ملك من ملائكته وينزل أمره، هكذا ولا لا؟ فوبخهم شيخ الإسلام أو إمام الأئمة ابن خزيمة وقال: يعني ينزل ملك من ملائكته ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني، الملك يقول من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، إلى آخره. كل هذا يقال للملك، هذا شرك بالله عز وجل، دعاء غير الله عز وجل. إذن أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل من النزول فوقعوا في الشرك بالله، لأنهم يجعلون الملك هو الذي يدعو الخلق ويقول من يدعوني من لو أن الأمر كما قالوا إن الملك ينزل وليس الله، لقال الملك إيش؟ من يدعو الله؟ يعني أنا رسول مرسل من الله، من يدعو الله يستجيب له؟ من يستغفر الله فيغفر له؟ من له حاجة عند الله يقضيها له؟ لكن هذا خطاب مباشر، من يدعوني؟ أيضا قال إيش؟ يبسط كفيه، كما في الحديث الآخر إن الله يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء إيش؟ الليل. عرف الآن؟ فيقولون لا، هو الملك الذي يبسط يديه، واليدين بمعنى النعمتين و إلى آخره. فهنا عندنا ينزل، وعندنا ربنا، ما قال ملك من الملائكة، ما قال ينزل أمري إلى السماء الدنيا. هل الله عاجز عن أن يبين إذا كان أمره هو الذي ينزل، أو كان ملك من ملائكته هو الذي ينزل؟ ما الذي يمنع الله أن يبين وأن يقول ينزل ملك وينزل أمري؟ فقوموا واسألوني وادعوني. ولا قال الملك ادعوا الله أنا نزلت مرسل من عند الله، بل قال ينزل ربنا. وقوله هنا إلى السماء الدنيا، انتبهوا، ليس معنى السماء أي التي السماء التي تعلونا وتكون خلق من خلق الله عز وجل، لكن إلى السماء الدنيا أي العلو. هناك سماء عليا عدم، وهناك سماء عدم أيضا أدنى. فالله عز وجل ينزل من السماء العليا التي عدم وليست مكانا مخلوقا إلى السماء الأدنى منها التي ما زالت أيضا عدم. كيف؟ الله أعلم، ما نتجاوز ولا نتدخل ولا نتطفل، أمرها كما جاءت. نعم، كل ليلة. قد يقول قائل كيف ينزل كل ليلة؟ معنى هذا أنه يبقى نازل، لأن في اليمن عندنا ثلث الليل وتدور، وفي أمريكا نهار، وينزل في ثلث الليل في أمريكا، وينزل ثلث الليل في أوزبكستان، وينزل وما زال ثلث الليل مستمرا، يخرج من بلد ويدخل في بلد على حسب دوران الشمس وعلى حسب ماذا تغير الليل والنهار. إذن فما زال في نزول. نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كيف؟ عائشة رضي الله عنها عندما قالت تعالى إيش إن الله يجري الكافر على وجهه يوم القيامة، قالت يا رسول الله كيف يجري على وجهه؟ قال يا عائشة إن الذي أجراه على في الدنيا على قدميه قادر على أن يجريه على وجهه أو على أنفه يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله يجري الكافر يجعله يمشي على منخريه وعلى وجهه، نقول ما نعقل لكن نسلم. كذلك الله عز وجل ينزل، نؤمن ونسلم. والحكمة من هذا الحديث إنما هي لا من أجل أن نقوم في الليل ونتوضأ ونصلي ونركع لله ونطلب منه الجنة ونستعيذ به من النار، ونطلب حوائجنا، نطلب رزقا حلالا، نطلب زيادة في العلم، نطلب بركة في العلم، نطلب زوجات صالحات، نطلب أولاد، ندعو الأولاد أدنى، نطلب الجنة. ما هو أن نقول كيف ينزل وينزل ملكه والثلث الليل يتنقل من بلد إلى بلد ومن هذا الكلام. هذا علم الجدل والكلام. ما نزل القرآن ولا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأحاديث من أجل أن نتخذها غرضا للجدال والتأويلات والوقوف عندها بالحيرة والاستشكالات. لا، الصحابة هل استشكلوا هذا الحديث؟ لم يستشكلوا رضي الله عنهم، بل آمنوا وسلموا وفرحوا بأن ربنا ينزل كل ليلة في الثلث الأخير، ينادي من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، إلى آخر الحديث حتى يطلع الفجر. فهنا أيضا عندنا مسألة أخرى، وهي يقول بعضهم هل إذا نزل الله عز وجل هو مستوى النزول، يعني الله على الرحمن على العرش استوى فهو مستوى على العرش، هل يخلو منه العرش أم لا يخلو؟ للعلماء فيه ثلاثة أقوال. منهم من يقول لا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، وهو مذهب جماهير أهل السنة والحديث، وهو قول راجح صحيح. ومنهم من يقول ينزل ويخلو منه العرش، وهو قول بعض أهل السنة، وهو قول مرجوح مردود. وقول أننا نسكت لا نقول يخلو منه العرش ولا لا يخلو، ولا أنه لا يخلو منه العرش، لأنه ما جاء في الحديث أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه أو لا يخلو منه، فالأولى السكوت، وهو الذي قرره كبعض أهل الحديث وأهل السنة. والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ورجحه شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال هو أرجح الأقوال. وإن كان الأول الذي يقول إيش إنه ينزل ولا يخلو منه العرش قول جماهير أهل السنة والحديث، لكن الثالث وهو السكوت لا نقول يخلو ولا لا يخلو هكذا ولا لا، هذا هو الذي رجح الذهبي وهو مذهب بعض أهل الحديث ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. هذا الحديث أيضا فيه إثبات صفتيش يا أخوان الكلام هكذا ولا لا، أيضا قولهم إذا كان إثبات صفة الكلام من يدعوني فأستجيب له من يسألني، هذا حرف وصوت وكلام، عرف الآن إثبات صفة الكلام، إثبات صفة النزول وإثبات صفة إيش النداء وصفة الكلام. نعم أيضا حفظكم الله قولهم الذين أوردوا شبهة وقالوا سيبقى نازل دائما لأنه ثلث الليل متنقل بدوران الليل والنهار، نقول لهم هذا الكلام غير مقبول. فنحن الآن نرى شخصا ربما يتكلم عندك وأنت تراه في التلفاز أو كذا وهو ليس في نفس الوقت، يكون هذا مسجل يكون هذا كذا رجل يتكلم في ذاك البلد وأنت تراه هنا ولا تدري كيف، فهناك أشياء الآن حصلت بالتكنولوجيا لا تحتملها العقول، لكن هذا هو الحاصل، يتكلم عندك هنا وصوته يخرج عند أن يدخل صوته هناك يدخل يتحول إلى إكترون، يتحول إلى إكترون ويتحول إلى ماذا بارك الله فيك إلى وينتشر ويرسل على ذبذبات ثم يدخل عندنا أيضا في الكمبيوتر والإذاعة إكترون ويخرج صوتا مسموعا، مع أنه ماذا ليس يعني سبحان الله العظيم أصبح عندهم قدرة يحولون الأصوات بهذه الطريقة. فنقول إذا كنتم تحولون الأصوات وتأتي من آخر الدنيا تتحول إلى كهرباء وإكترونيات وكذا ثم تصل صوتا، نقول كيف لا ندري، كذلك الله عز وجل يتكلم لا ندري كيف يتكلم، نؤمن بالكلام، الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل لا ندري كيف ينزل، لكن نؤمن بأنه نزول حقيقي وليس نزول ملك من ملائكة ولا نزول أمر من أمره وهكذا، إنما هو نزوله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، متفق عليه. في هذا الحديث إثبات صفة إيش الفرح، لا شك ولا ريب أن هذه الآن صفات لم ترد في القرآن، الفرح والضحك أيضا من الصفات الواردة في السنة فقط ولم ترد فين في القرآن، فهذه صفات خبرية واردة في القرآن واردة في السنة. فالله سبحانه وتعالى صفة الفرح بوب عليها أيضا الإمام أبو بكر بن الإمام أبو بكر البيهقي أبو البكر الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة، وسرد الأدلة فيها من السنة ومن أقوال الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم ذات هذا من حديث أنس بن مالك لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، لفظ الحديث يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل كان في فلاة من الأرض ومعه راحلته وعليها طعامه وعليه وزاده وشرابه فانفلتت منه ثم افتقدها فبحث عنها فأيس منها ثم رجع فاستلقى تحت شجرة وقال سأبقى هنا إلى أن أموت أو بهذا المعنى، قال فبينما هو نائم جاءت راحلته فاستيقظ وهي واقفة على رأسه فأخذ بزمامها وقال من شدة الفرح إيش اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وله لفظ آخر عند مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت لله سبحانه وتعالى صفة الفرح، ولا شك ولا ريب أن الفرح في معلوم والإيمان به واجب هكذا، والسؤال عنه بدعة وكيفيته لا نعلمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا عن كيفيتها. وأما المعتزلة والأشاعرة فعطلوها المعتزلة كعادتهم، لأن هذه من صفات يعني تعتبر انفعال عند العبد بما يحصل له من السرور أو كذا وتغير، والله سبحانه وتعالى عندهم منزه عن صفة الفرح أو عن كل ما يتصف به الإنسان، وهذا هو عين التعطيل. والأشاعرة قالوا ما دل عليها العقل، ما دل عليها العقل، وهذه أخبار آحاد، ومعناها الفرح أي رضاه بما إيش، ففسروا الفرح بالرضا، وهربوا من إثبات صفة الفرح إلى إثبات صفة إيش، الرضا. ونحن نلحق وراءهم ونقول الرضا أيضا نحن نثبته، فالرضا يقوم بالإنسان وهو تغير يدل، يعني إذا حصل للإنسان شيء يرضيه رضي. قالوا لا، الرضا في حق الله بمعنى إيش، إرادة المجازة. فهم يتنقلون يفرون من إثبات صفة إلى إثبات صفة أخرى وإلى ما لا نهاية. فالشاهد أن صفة الفرح ثابتة لله عز وجل بالسنة والإجماع، وهي تليق على ما يليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صفة فرح حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، لا تشبه فرح المخلوقين. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث فيه أيضا إثبات صفة إيش؟ الضحك لله عز وجل. والمعتزلة كعادتهم، فلا إعادة لكلام المعتزلة، عندهم طريقة، والضحك هنا عند الأشاعرة أيضا لم يدل عليها العقل، وأيضا هي تغير أو صفة تحصل للإنسان بشيء يضحكه، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الصفات. ونحن نقول نحن نثبت لله عز وجل الضحك بالسنة والإجماع، وهي صفة تليق بالله عز وجل، صفة فعلية، صفة النزول فعلية. هكذا صفة إيش التي بعدها، الفرح فعلية، يفعلها سبحانه وتعالى عند أن يوجد مقتضاها، عند أن يوجد شيء يفرح الله عز وجل، يكون سبب أن الله يفرح. الضحك أيضا، ضحك الله إلى رجلين أيضا، شيخ الإسلام تيمية ما أتى إلا بدليل، دليل في كل مسألة، وإلا فأدلة الفرح كثيرة، أدلة النزول كثيرة، أدلة الضحك كثيرة. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن آخر أهل الجنة، آخر أهل النار خروجا من النار، رجل يزحف زحفا يسقط مرة ويقوم مرة حتى يخرج منها ويقول: الحمد لله الذي نجاني منك، ثم يصل فينصب الله له شجرة على باب الجنة، فينظر ولا يستطيع أن يصبر عليها، وينظر ولا يستطيع أن يصبر عليها، فيقول: ربي أدنني عند هذه الشجرة. فيقول: لعلك يا ابن آدم تسألني غيرها. يقول: لا وعزتك وجلالك، ويعطي الأيمان المغلظة، لا أسألك غيرها. فيصل فيقول: اذهب. فيذهب تحتها فيجلس، فيفتح الله له باب الجنة، فينظر في الجنة، ربي يصبر ما شاء الله، ما يتحمل الصبر، ما يتحمل، فينظر: ربي أدنني من باب الجنة. يقول: يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تعطيني المواثيق والعهود أن لا تسألني غيرها؟ قال: ربي لا غنى، لا أصبر عنه. فيضحك الرب منه. فقال عندما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك الرب. واليهود يقول والجهمية والمعتزلة والأشاعرة يقولون إنما ضحك النبي من اليهودي، أو اليهودي هو الذي ضحك، وليس الله سبحانه وتعالى الذي ضحك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ضحكت من ضحك الرب سبحانه وتعالى من هذا الرجل. ثم يقول: تمنى عند أن يدخل الجنة، فيتمنى، يقول: لك مثل ملوك 10 ملوك الدنيا. قال: أتسخر بي وأنت جبر وأنت رب العالمين وأنت؟ فيضحك الله عز وجل منه. ومن أراد التوسع يقرأ في كتاب التوحيد لابن خزيمة باب إثبات صفة الضحك لله عز وجل. فالشاهد أن أدلة الضحك لله كثيرة، وهي على حق على حقيقتها ثابتة بالسنة وبماذا؟ بالسنة والإجماع. طيب، إلى هنا نقف، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من طاجكستان يقول: رجل تزوج امرأة وبقي معها 4 أشهر ثم تقريبا، ثم سافر إلى روسيا، ثم اتصل بها وقال لها: أنا ما أريدك، اذهبي إلى بيتك، هل هذا يدخل في الطلاق أم لا؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأهل العلم يقسمون الطلاق، ألفاظ الطلاق، على قسمين: ألفاظ صريحة وألفاظ كنايات. فالألفاظ الصريحة مثل أنت طالق وطلقتك وأنت مطلقة، وبهذا الألفاظ الصريحة سواء كانت جدا أو هزلا أو مزاحا فهي تنفذ ويحسب طلاقا حتى لو كان مازحا. وألفاظ الكنايات مثل الحقي بأهلك، أو أنت حرة، أو اذهبي أنا لا أريدك، أنا مستغن عنك، كرهتك، لا أريد بقائك في البيت، اذهبي الحقي بأهلك، اذهبي عند أهلك. هذه الألفاظ إن قصد بها الطلاق فهي محمولة على الطلاق، وإن قصد بها ما أريدك يعني أنا متضايق لسبب وكذا، أما الطلاق يقول ما نويت الطلاق فلا تحسب طلاقا. عرف الآن؟ فهذه لابد ينظر في نيته، هل أراد بها الطلاق فهي طلاق، وإن أراد بها ماذا اذهبي ما أريدك حتى يتم صلح أو تأتي المودة أو كذا فهي ليست بطلاق. فالرجل الذي قال هذا اللفظ يقال له ماذا قصدت بقولك ما أنا ما أحبك ولا أريدك، اذهب عند أهلك، هل أردت مفارقتها وطلاقها بهذا اللفظ؟ إن قال نعم فيحسب طلاق منذ أن تلفظ به، وإن قال لم أقصد به طلاقا وإنما كرهتها تذهب هناك وما نويت الطلاق ولا أريد أن طلقها فلا يحسب طلاقا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول أحسن الله إليكم، هل من يقول بحرية الأديان هو كافر مطلقا؟ وهل يدخل في من يقول بهذا القول الحزبيين؟ فمنهم من كان يترحم على باب الفاتيكان، فهل هذا يعتبر تكذيب للسنة يكفر به أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. أما القول من قال هذا القول يعني أن الإنسان حر في دينه غير متأول لقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، لأن بعضهم قد يقول مثل فسقة الإخوان المسلمين الفجرة يقولون بحرية الأديان وهم ربما يعنون به هذا من أجل كل حتى إذا وصلنا إلى السلطة ونحن نعتقد في قلوبنا أنه لا يجوز إلا دين الإسلام والأديان باطلة، لكننا يتأولون ويقولون نحن نداهن ونداري حتى نتمكن من السلطة ولا يعارضون أعداء الإسلام وأمريكا فنظهر لهم أن حرية الأديان. فإن كان يقصد بهذا متأولا فليس بكافر، هو فاسق مرتكب لكبيرة، ويخشى عليه ما أن يجره هذا الأمر إلى ما هو أكبر منه. أما إن كان يقوله معتقدا من قلبه أن وإن كان الكلام في حد ذاته هو كفر لفظا كفر لفظي، لكن لا يقال بردة القائل حتى يستفصل إن أراد المداهنة على ما فصلنا والحصول على السلطه كما كفعل اخوان المسلمين الفجره الفسقه، لكن ان كان يعتقد جازما كما هو حال الليبراليين فان الانسان مخير في دينه وليس ملزم بدين معين او بدين الاسلام، فلا شك ولا ريب انه مرتد خارج عن دين الاسلام والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل اخر من ليبيا يقول احسن الله اليكم، ما حكم شراء سيارة اشتريت عن طريق المصرف الذي يتعامل بالمرابحة الإسلامية؟ وجزاكم الله خيرا. فصل كيف اشتريت عن طريق المصرف الإسلامي. إن ذهبت إلى المصرف وقلت أريد سيارة وقال سنوفرها لك وذهب واشتراها وحازها إلى رحله وجئت اشتريتها من باب المصرف فحسبها هي مثلا في محلها هي ب100,000 باعها لك ب120,000 دين وأخذتها منه بدون زيادة، اشتريتها من باب المصرف ب120,000، هذا يجوز لأنك اشتريتها منه وإن كان سعرها أرفع. وأما إن قال اذهب واشتري سيارة واختر سيارة ونحن سنشتري سيارة وارجع إلينا حدد نوع السيارة ثم تتفق معهم وتعقد ماذا وتعقد عند وتقيم العقد على قيمة السيارة وتدفع كل شهر مبلغ كذا وكذا، فهذا هو الربا بعينه لا يجوز. ولا شك ولا ريب أن المصرف لا يمكن أن يحوز السيارة إليه، وإنما هذه طريقة البنوك الربوية سواء إسلامية أو غيرها أنهم يذهب يقولون لك اذهب وحدد نوع السلعة سيارة أو غيرها، إذا أعجبتك السلعة حدد نوعها والمحل وارجع إلينا، وهم يأتون ويحددون عليك عقدا ومبلغا من المال ويذهبون ويشتروها ويقول خلاص اذهب خذها والبيع لنا والتسديد لنا، هذا هو الربا بعينه، لأنهم باعوا أولا ما لا يملكون، الأمر الثاني أنهم ما أخذوا عليك زيادة ربا عن قيمتها في المعرض، فلو كانت على ما وصفنا أنهم اشتروها ووضعوها في بابهم وباعوها لك فلا بأس. أيضا مما يدخل في الربا أنك تسجل مبلغ 120,000، هي 100,000 وتسجل 120,000، إما بهذه الطريقة أو يقولون كلما تأخرت فترة زدت 1,000 ريال وهكذا، فهذا أيضا يسمى ربا الفضل ولا يجوز. والذي تجيزه اللجنة الدائمة ولا يجيزه شيخنا والشيخ الألباني هو ربا الفضل الذي تذهب إلى معرض سيارات، واحد صاحب سيارات عنده معرض وتشتري سيارة بالنقد 50,000 ريال أو بالتقسيط 60,000 ريال، شيخنا الوادعي والعلامة الألباني لا يجيزون ذلك لأنه ربا فضل عندهم، ولجنة الدائمة وغيرهم من الأهل العلم يجيزون ذلك لأنه يقولون الزيادة من باب التأجيل، من باب إيش؟ التأجيل، وهذه فيها مصلحة للجميع للبائع والمشتري فلا بأس بذلك. ونحن نرجح ونميل إلى فتوى اللجنة الدائمة لما فيه مصلحة الناس، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. فصلنا إذا أحازها وأخذوها جائز، أما اشتروها وخلوها عندكم هذه طريقة، وأن تذهبوا اشتروها. هذا سائل آخر من هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول: بارك الله فيكم، هل يجوز لأبي الزوج أن يمنع زوجة ابنه المتوفى عنها من الذهاب إلى المسجد لحضور حلقات العلم؟ هل تطيعه أو أنها تذهب بدون استئذانه؟ وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال مكرر وقد أجبنا عليه وقلنا لا ينبغي له أن يمنعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه لا تمنعهن الصلاة. فالمنع للمساجد يشمل منعها عن حفظ القرآن ومراجعة القرآن وطلب العلم. المهم إذا كان المنع من أجل حفظ القرآن والمساجد وكذا فلا يجوز له، ولا طاع المخلوق في معصية الخالق، بشرط أن تكون منضبطة الأخت هذه بالضوابط الشرعية من الحجاب وعدم التعطر وعدم لبس النعل السرار وغيرها، أيضا أن تكون آمنة على نفسها من الفتن أحد يعاكسها أو يؤذيها في الشارع، أيضا أن لا تحضر حلقات الحزبيين أو يوجد من يفتنها عن دينها أو من أصحاب البدع. فإذا توفرت الشروط الصحيحة وماذا واحتاجت إلى العلم النافع فلا بأس أن تذهب ولو بدون إذنه، إلا إذا رأى أن يمنعها لمصلحة شرعية فلا بأس، أما لمجرد أنه لا يحب أن تتعلم ولا يحب الدين فلا يجوز له ذلك، ولا ولا ولا طاعة لها عليه ولا طاعة له عليها في هذا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: هل يجوز تشقير أجزاء من الحواجب باللون يشبه للون البشرة للتزيين؟ وبارك الله فيكم. هذا أيضا معاد، التشقير وهو وضع شيء زي بني على الحاجبين، إذا كان هذا اللون أو التشقير بدون نتف الحواجب وتنميصها وإزالة شيء منها أو كلها فلا بأس بذلك لأنه من باب الزينة، أما إذا تضمن إزالة الحاجبين أو نتف شعر من الحاجبين فهذا لا يجوز وهو من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل نزول الله إلى سماء الدنيا يوم عرفة والدعاء فيه خاص بالحجاج دون المقيمين، أم للحجاج يكون أقرب في ذلك المقام دون المقيم؟ وبارك الله فيكم. الذي يظهر أن الحديث خاص في بأهل عرفة لأنه قال إن الله عز وجل ينزل يوم عرفة فيباهي بأهل الموقف، فيباهي بأهل الموقف، فنحن نخص النزول أولا نزولا حقيقيا على ما يليق بجلال الله، فالله ينزل متى شاء وإلى أين شاء على ما يليق بجلاله، ثم يخص من البقاع ما شاء بالنزول كما قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن. فماذا حفظكم الله؟ نزول الله عز وجل خاص بأهل عرفة وبأرض عرفة على ما يليق بجلاله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من يقول أن الله في قلوب المؤمنين وبارك الله فيكم؟ إن كان يقصد في قلوب المؤمنين أي مذكورا محبوبا معظما مهابا القلوب تؤلهه وتجله لا يغيب عن قلوبنا فهذا لا شك ولا ريب أنه أمر محمود وينبغي على المؤمن ألا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فينبغي على المؤمنين أن تلين قلوبهم بذكر الله وبمحبة الله وطاعته وأن تمتلئ بتعظيم الله وبمحبة الله إلى غير ذلك مما يحبه الله ويرضاه. أما إن قصد أنه بذاته يحل في القلب فهذا قول الحلولية وكثير من الصوفية عافانا الله من فساد العقائد ومن الفتن المضلة والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول: كيف يتعامل مع المبتدئ في الالتزام فيما يخص مسألة الجرح والتعديل وبارك الله فيكم؟ المبتدئ ما يحتاج جرح تعديل، المبتدئ يحتاج تعلم العقيدة والتوحيد وتشرح له لا إله إلا الله وأركان لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله حتى يحذر، ويحتاج إلى أن يتعلم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم ماذا الأصول الثلاثة ويتعلم حب النبي صلى الله عليه وسلم حب الصحابة، يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم الغسل من الجنابة إن كان محتاجا إلى ذلك، ويحتاج ما يهمه في دينه. فماذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمير بن الحمام أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فحمى الله النبي منه ثم هداه الله وأسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا أخاكم وفقهوه في الدين أو فقهوه في دينه، وما قال علموه الجرح والتعديل، قال فقهوه في دينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي لفظ إلى أن يعبدوا الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لأبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب لما بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، واعترفا ولا تختلفا. الحديث في كتاب العلم أو في كتاب الإيمان للإمام البخاري، نعم، من حديث أبي موسى الأشعري والله أعلم. فعلينا أن نتفقه في الدعوة وكيف نتعامل مع المبتدئين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا شاب من تونس أشتغل في الشرطة، يأمرون بحلق اللحى ونحن نتحاكم للقوانين الوضعية مع العلم أن الذين اشتغل معهم يسبون الدين، فما حكم العمل معهم وبارك الله فيكم؟ لا يجوز أن تبقى، إذا يسر الله عز وجل لك ماذا عملا آخر ابحث حتى يسر لك الله، لأنك لست ملزم بهذا العمل ولست مجبرا، إلا إذا كنت ترى أنك مجبر وأن الدولة ستسجنك وستؤذيك إذا تركت العمل هذا فتبقى وتنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك أضعف، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فأنت انظر في حالك الذي يتيسر لك تفعله، إن استطعت أن تنقل من هذا ولا ضرر عليك في دينك وفي معيشتك فافعل، وإن لم تستطع وستفتن أو تؤذى أو تسبب لك أن يفصلوك من العمل فتصبح عالة على غيرك أو تنبذ من أسرتك، فاستصبر وتبقى حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وتنكر بلسانك بالرفق واللين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادل بالتي أحسن، فإن رأيت أنه لا ينفع فماذا حفظك الله، فتنكر بقلبك وتبغض ما يأتون وتصبر على ما يفعلون حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وتستمر في دعاء الله واللجوء إليه في صلواتك وفي جوف الليل أن يفرج عنك وأن ييسر لك عملا غير هذا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: هل يجوز الشراء من محلات اليهود التي أرباحها تذهب إلى الجيش الصهيوني وجزاكم الله خيرا؟ نعم، خلافا للإخوان المفلسين لا جزاهم الله خيرا، فقد كان الإخوان يحذروننا من شراء السيارات الأمريكية ومن شراء المنتجات الأمريكية ومن شرب الكوكا كولا، لأنها شركة يهودية تنفق تعطي نسبة منها للحرب في إسرائيل ضد الفلسطينيين ومن هذا الكلام، وفي النهاية رموا بأنفسهم وأصبحوا ليبراليين ويتلقون الدعم من السفارات الأمريكية في بلاد المسلمين بما يسمى الربيع العربي، وأقاموا ثورات تحت راية أمريكا ودعم أمريكا وإيران وإسرائيل. فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، طالما قلنا لهم نحن نهتدي بهدي النبي لا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود ويبيع منهم، ومات ودرعه مرهونة في ماذا؟ في أصواع أو في 20 صاعا من البر أو الحنطة أو كما من البر، نعم، أو من شعير، نعم. ومع ذلك كانوا يستضيفونه ويذهب عندهم مع أنه يعلم أنهم يتاجرون في الخمر ويتاجرون في الربا وأن أموالهم لا تخلو من الربا ومن الحرام، ومع ذلك إذا دعوه استجاب. وهل أصيب بالشاة المسمومة إلا لأنه دعته يهودية على شاة صلتها أو شوتها فأكل منها فأصيب بالسم، ودعته يهودية على إهالة سمخة وكذا فأكل منها صلى الله عليه وسلم، فكان اليهود يدعونه وكان يبيع منهم ويشتري منهم ويستدين منهم ورهن ومات ودرعه مرهونة عندهم. فنحن نتعامل مع اليهود في البيع والشراء على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فالأخوان المفلسون لا جزاهم الله خير حرموا البيع والشراء مع اليهود وكذا، وأجازوا قبول المنهج الليبرالي والنظام الماسوني وطبقوه، وأجازوا إقام دولة على النظام الماسوني وعلى النظام اليهودي والأمريكي. فنعوذ بالله من تقليب الأفهام، من انقلاب الأفهام ومن انتكاس الأفهام والمعتقدات. فعلينا بأن نسير على هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: لماذا بنى الرسول عليه الصلاة والسلام مسجد قباء، ولما سمي بهذا الاسم وجزاكم الله خيرا؟ هذه ما هي مسألة عقائدية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل، الظاهر وصل في قباء هكذا، وعندما وصل إلى قباء بنى ذاك المسجد وصلى فيه حتى أذن له وانتقل إلى المكان الذي هو الآن فيه في المدينة، أو بهذا المعنى أدركت الجمعة. المهم ما هناك سبب معين أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد، لكن انتهت به راحلته إلى هناك وصلى في ذاك المسجد وحث عليه. فالمسألة ليست متعمدة أو كذا أو أنه فيها وحي، ولكن الأمر قدرا جاء. فلما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول جمعة جمعت فيه وكذا، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيه، كما في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا يصلي فيه، ثم يقول: من أتى قباء فصلى فيه ركعتين ماذا فكأن ماذا كأن عمرة تامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ما أعلمه الآن والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا صاحب السؤال الأول يقول: أنا اشتريت ممن اشترى من الذي اشتراها من المصرف، يعني اشتراها من الصاحب. يأتي رجل يشتري بسيارة بالربا من المصرف ثم يمشي فيها أيام من أجل أن يتملكها، فيعرضها للبيع ويبيعها بأقل من ثمنها لأنه يريد المال. مثلا اشتراها ب100,000 ربا ثم يبيعها ب80,000. أنت إذا علمت أنه اشتراها من الربا فالذي يظهر أنه لا يجوز، لأنها حرام ومالها حرام. ما ينبغي لك أن تشتريها لأنها سيارة مشبوهة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء إلى آخر الحديث. فهذه سيارة بيعت بالربا واشتريت بالربا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الربا ولعن آكله وبائع وكاتبيه وشاهديه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فينبغي لك أن تتركها لأنها ربما تكون سببا لنكالك أو سببا لماذا فقرك، فاتركها وانظر غيرها لعل الله يجعل لك في غيرها خيرا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا صاحب السؤال الأول يقول: أقصد والله أعلم نزوله سبحانه جل وعلا سماء الدنيا يوم عرفة، خاص بذلك المكان بيت الله الحرام فقط، والله أعلم. يا أخي قد قلنا إن النزول لما يقول الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل الله في الثلث الأخير كل ليلة إلى سماء الدنيا، هذا يعم كل دنيا فيها ليل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله يوم عرفة، أو إذا كان يوم عرفة نزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل، فماذا يحتمل؟ أنه نزول خاص بأهل عرفة، ويحتمل أنه نزول عام. لكن حتى لو نزل إلى سماء الدنيا وهي عامة، لكن نزوله هذا خاصا تكريما لأهل عرفة ومن أجل أن يباهي بهم. أرجو أن تكون قد فهمت والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.